بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل هذه الأيام مباركة يا رب العالمين، حجة لنا لا علينا، اللهم ارفعنا بها وانفعنا بها واجعلنا فيها من المقبولين. أيام عمل المبارك بناتي، في هذه الأيام المباركات لبناتي تحت إشراف يعني أو معلماتهم إن شاء الله في أختين الهمدة تختموا، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن تثقل بهذه القدمات موازيننا جميعا يا رب العالمين. نبتدي إن شاء الله بالأخت دعاء حلمي أبو يزيد، معلمتها الأخت عواطف المنشاوي. أسأل ربي أن تكون ختمة مقبولة، وأن يجعل في موازين الجميع في موازيننا جميعا يا رب العالمين، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وذهاب أحزاننا، واجعل القرآن لنا يوم القيامة شفيعا، واجعلنا من أهله وخصته يا رب العالمين. اللهم ارزق أبناء المسلمين جميعا حفظ كتابك الكريم، وخذ بنواصيهم إليك يا رب العالمين، وعلمهم كتابك وأدبهم بكتابك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين. نستمع إلى تلاوة من كتاب الله المبارك من الأخت دعاء. تفضلي يا حبيبتي. ممتازة يا بنتي، كنت ممتازة لما سمعتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أني لا تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن فيها مبروك يا بنتي ما شاء الله حسن خلق ربنا يرضى عليك وتقبل منك يا بنتي مامتك قاعده تعيط ما شاء الله قوه الا بالله يعني تاج خلاص بنتك كده تاج لك بس شويه مبروك يا بنات واسال ربي كده انه ان شاء الله باذن الله هنقرا في ايه ربنا مبروك مبروك لبنتنا دعاء مبروك لأهلها مبروك لبنتها فين بنتها حافظة كام عن القرآن 8 أجزاء يلا عشان نختم قريبا يا حبيبتي الابنة الثانية يا بنات عشان نختم بيها مبارك عليكم يا أهل القرآن ختمة الابنة مروة محمد عطية على يد معلمتها تمة عبد الحليم أسأل ربي أن تكون ختمة مباركة يلا يا والله عايزه اقول لكم حاجه جميله قبل ما تمروا عايزه اقول لكم ان فعلا المجلس ده ليه رغبه شديده جدا معلش هاتي الجلسه دي لها رغبه شديده لان البنت الاولى دي دعاء قرات عليا في الاسبوع الماضي مع شموم اكثر من ممتازه مروه بتقرا قرات عليا برضه اكثر من ممتازه فيظهر هم يا حبايبي لما بيعودوا الجلسه دي بيحصلهم كهرباء يعني اسال ربي انا سلمت وصلت فعلا عشان تبقى حاسه كده معلش في كهرباء لو في بقى فيل يعني سلك ارضي جميل جدا يلا يا ماما في جنب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدي اهدي واستعيز تاني. ادي اول خطوه يا بنات، دي الكهرباء الاولى بعديها خالص فولت عالي جدا، فعلا في كهرباء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله، ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مش بتعرض. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هتقفل هنا؟ هو طبعا كده غلط يا بنتي خالص، اختيارك مش صح، لان الاختيار يا بنتي ما ينفعش نقطه ان انا حته في القران انت كده بتعرضي قراءتك. احنا عايزين مثلا نمسك، احنا المفروض ان احنا نختم القران، نختمه يعني. هنعتبر ان انت اخر الصوره بتختميها اللي هي صوره الصلة، يبقى تاخدي اخر الصوره حته في الصوره في الوسط تسيبي. هل تقدري تختميها الاخر؟ خواتيم القرآن اختمي بالناس، اختمي الناس يا بنتي، اختمي الناس والاختمي وده اختمي الناس يا بنتي، اختمي لا اختمي اللي هي قل هو الله أحد، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، كلي على الفاتحة وبداية البقرة لحد ما تفهم. تألفوا ما فيش حاجة اسمها انت كمعلمة تفهم ده يا بنتي. لا يجوز، لا ازاي اقرأي قل قل هو الله احد، اقرأي الخواتيم المصحف يا بنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا مش كفوا. كفوا أحد. كفوا أحد. كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. فلق. اهدي. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا على صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اعيدي. اهدنا ايه؟ اهدنا الصراط. لا مش حس. اهدنا الصراط الصراط المستقيم. لا لا لا فاتحة خطأ. صراط الذين اهدنا الصراط وبعدين لما تيجي تقرأي كده الآية الثانية فتح. اهدنا الصراط المستقيم. مش حد داخل؟ كويس. اهدنا الصراط المستقيم. لا يا بنتي. اتخطأ. هنوقف هنا ايدي. هنعمل الختمة دي تاني بكوني في هادية. فهماني؟ بعد الختمة دي معلش. غلطانة. مش هي الغلطانة. انت الغلطانة. في لي ما يخلط. مش حد. لا. ما نعرفش ان هي